بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في القاعدة السادسة والأربعين: إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل تستحب إجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ ظاهر كلام الأصحاب يستحب، وبناؤه على ذلك متجه، لكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعا قاله أبو العباس. طيب، إذا سمع مؤذنا بعد آخر، بأن أذن مؤذن ثم فتابعه، ثم أذن آخر فتابعه، فهل يجيب الجميع؟ قصدي فهل يجيب الجميع؟ نقول نعم يجيب الجميع بعموم إذا سمعتم المؤذن. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك ما لم يصلي، فإذا صلى قال لا يسن له أن يتابع المؤذن لأنه غير مدعو بهذا الأذان. فمثلا إنسان صلى أول الوقت وبعض البلد يتأخر، فبعد أن صلى أذن مؤذن، فهل يتابع هذا المؤذن؟ المذهب لا. لماذا؟ قالوا لأنه غير مدعو، فالمؤذن حينما يقول حي على الصلاة الخطاب لا يشمله لأنه قد صلى. ولكن القول الثاني وهو الصحيح أنه يتابع، لأن هذا ذكر، ولأنه ذكر، ولعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن يشمل من صلى ومن لم يصلي. نعم. إذا سمع مؤذن نص الأذان والثاني بدأ بالأذان، إن بدأ مع الأول يستمر، ما يقطع ذلك يروح الثاني. يعني مثلا أنت الآن كنت تصلي مثلا وأذن المؤذن، لما سلمت من الصلاة وهو يقول أشهد أن محمدا رسول الله، حينئذ تقضي، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يعني تأتي حتى تصل إلى موضع. ولا يصح أن تقضيه بعد، لأنك حينئذ تغير جمل الأذان، تغير جمل الأذان، فهنا يكون القضاء قبل الفراغ، يكون قضى قبل الفراغ، بخلاف الصلاة. يعني في أناس يعني تعجب حقيقة، يدخل المسجد ويجد الإمام مثلا في الركعة الثالثة فيكبر ويصلي ركعتين حتى يلحق الإمام، كأنه مسبوق، فيسلم معه، مفهوم؟ ها؟ يدخل الإمام، مثل دخل والإمام في الركعة الثانية طلبا، الآن فاتته ركعة فيكبر ويصلي ركعة ثم يقوم ويتابع الإمام في الثانية ويسلم معه، هذا يمكن قرأ صلاة الخوف أنه يقضي قبل السلام. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قلنا لا ما تصح. نعم، هذا إذا سلم الإمام، إذا سلم يأتي بركعة. نعم إيه؟ ما رضحك الركعة ركعتين، إمام جلال تشهد وجاب ركعة بدل يطلب الإمام يطلب ركعة واحدة جلس معه. إيه صراحة يعني جاب ركعة واحدة. إيه يعني قضى قبل سلام الإمام. إيه وهذا يا أخواني نلنك على وجود الجهل في الناس، الجهل كثير. لا تقول مثلا كيف أعلم الناس الصلاة وأعلمهم الوضوء. الآن المسجد من المساجد يصلي فيه 1000، هل هؤلاء 1000 كلهم يحسنون الصلاة؟ لا، لو تتبعت لوجدت كثيرا منهم يخطئ في الصلاة، بل يفعل أفعالا ربما تكون سببا لبطلان الصلاة. هذا في الصلاة. أضف إلى ذلك ما يحصل في الطهارة، هناك أناس الآن أعزكم يقضي حاجته ويتوضأ من غير استنجاء ولا استجبار ويصلي. هناك أشخاص أيضا يصلي ربما وهو جنب، يظن أن الغسل إنما يجب إذا أنزل، فإذا جام من غير إنزال لم يجب الغسل. فالجهل كثير في الناس، الجهل كثير، يعني أقول مو قصدي كثير، أقول يوجد جهل، فينبغي أن يعلم الناس ويرشدوا وينبهون على هذا. نعم. شان احنا ما قلنا وصف. يلا عطنا النص. يا ابو كلام ها طلع جوال وقال انا اصلي ما صح. طب هذه سمعت بها انسان يصلي فاتصل عليه التلفون وهو يصلي فقال انا مشغول اصلي بعد الصلاه اتصل واغلق السماعه وكمل الصلاه. لا لا حتى الطهاره يعني انا رايت اشخاص يعني من بعض البلدان ينامون الظهر في الحرم فاذا اذن العصر قاموا وصلوا من غير طهارة. بل رأيت بعيني شخصا يتوضأ بالهواء سبحان الله يتوضأ في الهواء يتخيل أن يتوضأ يقول هكذا كان يفتح نفيه ويغسل كفيه ويغسل وجهه كأنه يتوضأ. هذا يعني أقول شاهدته بنفسي. الله المستعان. الترتيب عند بعض العلماء يسقط بالجهل، لكن في مثل هذه المسألة وهي ترك الترتيب إن كان يمكنه التدارك في الحال، يعني مثل رأيته يفعل هذا تأمره بالإعادة، وأما ما مضى من العبادة فهذا أقول صحيح لجهله. نعم، فالمهم الجهل كثير، يعني هذا اللي توضأ بالهواء أيه. حتى واحدة امرأة تتوضأ نفس الشيء، فقامت صاحبتها فقالت لها إذا لا تسكن الحنفية إذا خلصت الوضوء بتوضأ أنا. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبه من الفروع في المعنى، إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه، وإن أطلق فالمعروف في المذهب عند الأصحاب حمله على التأسيس. لكن نقل أبو داود: إذا قال الرجل لزوجته اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي واحدة. وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلق الزوج ولم ينوي التكرار. طيب هذه المسألة وهي إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها احترازا من غير المدخول بها فإنها تبين بالأولى ولا تلحقها الثانية. فهمتم؟ فرجل مثل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم قال أنت طالق أنت طالق، لما قال أنت طالق الأولى ها إيش بانت منه وليس لها عدة، لأن مراجعة الزوج لزوجته تكون في العدة. مفهوم ولا لا؟ إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس عليها عدة، فإذا قال أنت طالق أنت طالق، إذا قال أنت طالق الأولى بانت منه لأن الثانية تصادفها وهي ليست زوجة، بخلاف المدخول بها على المذهب، فإذا قال أنت طالق نقول وقع الطلاق، ثم قال أنت طالق هي الآن الطلقة الأولى صارت رجعية والرجعية زوجة فيلحقها الطلاق الثاني. فهمت؟ ها؟ مفهوم؟ نعيد الآن. الرجل الآن إذا تزوج امرأة، عندنا رجلان، الأول تزوج امرأة عقد عليها عقد فقط ولم يدخل بها ولم يخلو بها، المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها إذا طلقها عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة، فهو قال أنت طالق أنت طالق، لما قال أنت طالق الأولى طلقت. طيب الآن عليها عدة ما عليها عدة، إذن خلاص خرجت، ليس بينها وبينها علاقة حتى لو كرر، لأنه الآن بانت بالأولى في الثانية والثالثة تكون قد وجهت إلى غير زوجة. من دخل بها أو خلى بها إذا قال أنت طالق نقول وقع الطلاق. طيب بمجرد قال أنت طالق تكون إيش؟ رجعية، كذا ولا لا؟ تكون رجعية. الرجعية لها حكم الزوجات فيلحقها الطلاق الثاني والطلاق الثالث على المذهب. نعم. وهذه المسألة وهي إذا قال أنت طالق، أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه، وإن أطلق فالمعروف في المذهب حمله على التأسيس لأنه هو الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر. وهذه المسألة من حيث العدد لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكرر الجملة من المبتدأ والخبر بيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالمذهب أنه يقع ثلاثا ولا يقبل دعوة التوكيد. الصورة الثانية أن يكرر الخبر فقط بأن يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا أيضا يقع ثلاثا ما لم ينوي توكيدا أو إفهاما، ما لم ينوي توكيدا أو إفهاما. فإذا نوى توكيدا أو إفهاما فإن الطلاق فإنها تكون واحدة. الصورة الثالثة أن يقول أنت طالق ثلاثا ثلاثا من غير أن يقول أن يكرر الجملة من المبتدأ والخبر، فهذه يقع بها الثلاث. نعم. أنت طالق طالق طالق، أي المذهب يقع ثلاثا، لكن إذا قال أنت طالق طالق طالق هي التي يعني يقولون إذا أراد التوكيد، توكيد الأولى توكيد الثاني للأولى والثالثة للثانية تقع واحدة، مع أن الصورة الأولى أيضا يقول لو أراد التوكيد والإفهام يعني لم تسمع قال أنت طالق، قد ماذا قلت؟ قال أقول أنت طالق، ها إيه سمعتي ولا لا؟ أنت طالق، فهو يريد إيش؟ التوكيد، فهذا يقول توكيد. أحسن الله إليك. ها؟ لا، إذا لم ينوي توكيدا أو إفهاما تقع ثلاثا على المشهور. نعم. فالطلاق مسائله كثيرة، يعني يقع حتى بالكتابة، يعني بعض الناس يتساءلون يطلق وطلقت بالجوال، الجوال كتابة، فيقع الطلاق بالكتابة كما يقع بالنطق، كما يقع بالنطق. فلو كتب مثلا زوجتي طالق كتابة لم يتلفظ فيقع، إلا إذا ادعى أنه أراد تجويد خطه، شري اشتريت قلم جديد أبى أشوف الخط شلون، ما قلها هي. وحتى أيضا من المسائل لو قرأ مثلا يقرأ قصة وهذه القصة فيها أن رجل وامرأة في بينهما حوار، فأغضبته المرأة فقال لها أنت طالق، أي بحضر زوجتي، لكنه حينما يقرأ فقال لها أنت طالق، هكذا توجه للزوجة. نقول أيضا هنا حكاية، لم يرد به الإنشاء وإنما أراد به الحكاية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلق الزوج ولم ينوي التكرار. يؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب أنه لو قال المقر له علي درهم ولم يوجد ما يقتضي التعدد لا يلزمه سوى درهم واحد، ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق أن الإقرار خبر عما في الذمة. طيب لو قال إنسان لآخر له علي درهم، هل معنى ذلك أن عليه درهمين؟ لا، نقول الثاني توكيد الأول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيجوز أن يكون الثاني خبرا عما أخبر به في الأول، والأصل براءة الذمة، وليس كذلك الطلاق لأنه إيقاع طلاق، فإذا أوقع الأولى لا تكون الثانية إيقاعا للأولى مرة أخرى فوقعت كما وقعت الأولى،

والثالث إذا وقع جوابا لسؤالها. فلو قال لزوجته مثلا اذهبي إلى أهلك فارقي ونواه طلاقا فهو طلاق، لأن هذا اللفظ يصح أن يكون يراد به الفراق. أو في حال خصومة، يعني حصل بينه وبين زوجته خصومة فقال اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك، يلا أخرجي من البيت، فالقرينة تدل على أنه أراد الطلاق، إلا إذا كان قد يعني في نفسه ما لم يرد. الثالث إذا كان جوابا لسؤالها، كما لو حصل مثلا بينها وبينه نزاع فقالت أنا لا أريدك، لا أريد، طلقني، فقال يلا فارقي، ها، فيقع الطلاق. ليش؟ لأنه وقع جوابا لسؤالها. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الكناية لا بد فيها من النية، أن الكناية لا بد فيها من النية. وأما مسألة أن يقول مثلا أخرجي اذهبي إلى أهلك ضفي عفشك، فهذه نقول هي صحيح أنها قد يفهم منها الطلاق لكنها ليست صريحة بالطلاق. فتعارض عندنا الآن أصل، وهو أن الأصل بقاء النكاح وما يشك فيه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن نقول القول الراجع أن الكناية، أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتمل إلى الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. شوف مضبوط حتى الشرط، وكل لفظ لفراق احتمل، يعني يحتمل الفراق، فهو كناية ايش بنية حصل، يعني يحصل بالنية. والله أعلم.